نعم مستقبلين إيه نعم صحيح. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتص الشاة الجلحة من قرنة وتقبل القرنة الآن الشغل إذا جبت على فصار شوي يتل عن هذا وأبطف الثاني خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.